واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الاسناد من الاسانيد العالي عند الترمذي, وهي الرباعيات. قال في الباب عن بريده, بريده من حصيب الاسلمي اخرج له اصحاب في السته, ورباح وعين قال رياض بن الربيع, رباح ولا رباح؟ ثم قال وقال لما قال حاف الذكر واسمه رباح بفتح أوله والموحدة رباح بن الربيع, وهذا الأكليدي يزيد الثانية أبو حمزة, ويقال بفتح أوله والثانية, ويقال بفتح أوله والثانية يعني رياح. هذه الشرحة هذا كلام التقريب؟ نعم. شو الشرح في هذا؟ قال حافظ بن فتح. قال حافظ بن فتح. رباح بكسر الراء المهمل. بعد هذا الثاني. ريح. قال المنذري بالباء الموحدة, ويقال بالتحتانية, ورد في البخاري أنه بالموحدة. وهو من هنا ذكره في رباح؟ في أول رباح؟ نعم. و الشافعي؟ أبو داود النسائي بن ماجه. أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. والأسود بن سريع؟ الأسود بن سريع أخرج له. قال ابن مقاد وابو داود بن صدق والنسائي. ابن عباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العباد, له احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جثامة الليثي اخرجه اصحاب الكتب السته. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان, وهو قول سفيان الثوري والشافعي, ورخص بعض أهل العلم في البيان وقتل النساء, وقتل النساء فيه والولدان, وهو قول يعني تبعا, يعني قتلهم تبعا لا استقلالا, وهو قول أحمد وإسحاق ورخص في البيان. يقول السائل هل النهي في هذا الباب للتحريم؟ نعم للتحريم. هل تقتل المقاتلات من النساء؟ اي نعم تقتل, لانها اذا قاتلت فرصت الرجال. قل هل لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم إذا كانوا يقتلون نساء المسلمين وأطفالهم, بقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما. لا, يعني إذا حصل منهم اعتداء فلا يحصل الاعتداء يعني على من يعني ليس أهل القتل, ويعني وإنما يعني إذا قتلوا تبعا, إذا قتلوا تبعا لا بأس, أو قتل أو كنا مقاتلات نعم يقتلنا, أما في غير ذلك فلا تقتل النساء على سبيل الاستقلال. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي, قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم, قال هم من آبائهم, قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إن خيلنا